لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث خلال: والتارك لدينه، المفارق للجماعة من الثلاثة. وهذا الحديث هو تطبيق عملي لهذه الحديث. واختلف في المرتد هل يستتاب ولا يستتاب على قولين. القول الأول قالوا لا يستتاب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه المفارق للجماعة. كذلك قالوا هذا معاذ قال: لا أنزل حتى يقتل. القول الثالث قالوا يستتاب، وأخذوا بالزيادة وكان قد استتيب قبل ذلك. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جاء رجل من العراق من أصحابه فقال له: هل من مغربة؟ هل من غريبة؟ قال: نعم. رجل تهود أو قال تنصر فقتلناه. فقال: هل لا استتبتموه؟ فقالوا: لا. فقال: اللهم إني لم أشهد ولم أحضر ولم آمر. فكأن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم أنهم قتلوه بلا استتابة. والقول الثاني هو الصحيح أنه لا يقتل إلا بعد أن يستتاب. وهل الاستتابة لكل من كفر؟ هل الاستتابة لكل من كفر سواء كفر بالردة أو كفر بالسحر أو كفر بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفر بسب الله؟ لا. قالوا: لا، هناك كفر لا استتابة فيه. فساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا يستتاب، والساحر كافر ولا يستتاب إذا قتل بسحره أو آذى. قالوا: فإن تاب فيما بينه وبين الله فقد تنفع عند الله، أما عندنا لا بد من قتله. وسيأتي هذا الكلام. والأرجح من يعني كلام أهل العلم أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. لذلك قالوا: من ترك الصلاة فإنه يحبس، فإن أبى قتل كافرا وإن صلى ترك. فحبسه وأمره بالصلاة هي بمعنى الاستتابة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. هل كل من بدل دينه يقتل حتى لو تحول من يهودي إلى نصراني؟ لا، من بدل دينه الصحيح تقدير الكلام من بدل دين الإسلام فاقتله. أما أن اليهودي يتحول نصراني والنصراني يتحول هندو، هؤلاء كلهم الكفر على ملة واحد. فليس المراد أن كل من بدل ديانته إلى ديانة أخرى يقتل، لا، لأنها كلها ديانات باطلة. إنما المقصود أن من بدل دين الإسلام بعد دخوله به فاقتله. نعم. وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. أم الولد هي الأمة، يطعها السيد ثم تلد، يقال لها أم ولد وليست زوجة، يحرم بيعها ولا تورث ولا توهب لأن ولدها اعتقها. هذه هي أم الولد. فمن وطأ أمته ثم حملت منه فوضعت حرم بيعها وعتقت بعد وفاة السيد. وتقدم النهي عن بيع أمهات الأولاد، اختلاف الصحابة فيه واتفاق غالبهم على المنع من بيع أمهات الأولاد. وهذا فيه رفع للإشكال الذي قد يطرأ على بعض الناس، كيف يرضى بها وهي كافرة؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، والصحيح أنها ليست زوجة، لو كانت زوجة كافرة ليست كتابية فإنها لا تحل له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولكنها أمة، والأمة تحل سواء كانت كافرة أو مسلمة. وفيه جواز وطء الأمة الكافرة، وغالب الإماء لا يحصلنا إلا عن طريق الرق، والرق لا يكون إلا لأهل الكفر، لكن قد يسترقون ويسلمون ويأتي لهم أولاد ويسلمون فيصبح الرقيق مسلما. وهذا من أقوى أدلة شيخ الإسلام بن تيمية الذي رجح فيه قتل شاب النبي صلى الله عليه وسلم دون استتابة، لأن الأعمى ما استتابه إنما نهاها، والنهي ليس استتابة. فلو قال قائل لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الذي قال له السام عليك يا محمد، مع أن هذا القول كفر وردة استهزاء سخرية وشتم؟ قيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقط حقه، أما بعد موته فلا يملك أحد أن يسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقتل، إن تاب فتوبته تنفع عند الله، وإن لم يتب فإنه قتل وردة. لو كان الكلمة من كافر أو من الكافر ينتقض عهده، إن كان معاهدا ينتقض عهده، أما المسلم فإنه يكفر بها ويحكم عليه بالردة ويقتل. أما الكافر إن كان معاهدا انتقض عهده، لكن هل يقتل ولا يقتل على قولين، والأظهر قتله. قالوا لأن الكافر يستحل ما لا يستحل المسلم، لكن الأظهر أن يقتل. لذلك الدنمارك لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على سبه وعلى إقرارهم لمن سبه، لو كان بيننا وبينهم عهود انتقضت، لا نفي بالعهود الذي بيننا وبينهم، لأنهم نقضوا العهد بسبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إهدار دم من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الثأر للنبي صلى الله عليه وسلم ولو من غير الحاكم. واضح؟ لو سب النبي عليه الصلاة والسلام عندك وأنت رجل من المسلمين فأخذتك الغيرة فقتلته فلا دية عليك ولا كفارة ولا قصص. كان من كان كيف كان من كان؟ لماذا قتله؟ ما دام أن قتله لهذا بسبب شبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا دية عليه ولا قصص ولا كفارة. لكن إذا كان كما ذكر الأخ يعني لا يميز بين السب وغيره، واضح ولا لا؟ فإنه قد يعني لا يوافق على فعله، لكن في هذا الحديث حجة بأن من قتل ولو لم يكن إماما للمسلمين من سب النبي صلى الله عليه وسلم فليس على الإمام، فلا يجوز للإمام أن يطالبه بدية أو قصاص أو كفارة. ودم المقتول هدر، ومعنى هدر لا دية له ولا شيء له ولا مطالبة من أوليائه. وفيه جواز الغيرة على الدين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى السنة، بل وجوب الغيرة، تجب الغيرة على الدين. وفيه أن القتل إذا حصل لا يلزم أن يكون بالسيف، أو لأن الأعرابي أخذ المعول، والمعول هو ما نسميه اليوم عندنا حنا بعمود الحديد الذي تحفر به الآبار الطويل المرقق الطرفين، تعرف نائمة فأخذ المعول وضعه بين ثدييها اتكى عليها حتى خرج من عند ظهره، وله منها ولد. لكن أخذته محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه، فآثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لها وأنها أم ولده وأنه يقضي وطره منها. اللهم صل على محمد. نعم. على سب النبي وعلى سب الله نفس الحكم؟ لا، سب النبي أشد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يلحقه السب، الله لا يلحقه السب، لذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن النبي بشر يلحقه عليه الصلاة والسلام السب، أما الله عز وجل فتعالى الله أما يقول الكافرون علوا كبيرا، لا يلحقه السب سبحانه وتعالى. لكن من سب الله كفر، من سب الله كفر وارتد ويقتل، لكن يستتاب، ولكنه يستتاب يعني. أما ساب النبي فلا يستتاب عليه الصلاة والسلام. نعم. والله عاد هذا يقدره القاضي، أقول يقدره القاضي، يعني إذا كان دخل مرحلة الهذيان والسكر فهذا قد لا يكفر، لأن الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فإن أخطأ من شدة الغضب فالخطأ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكبار. نعم، هذا عاد يقدره القاضي يقدره الحاكم يعني. وسب الدين استتاب، سب الدين استتاب، يكفر بسب الدين لكن يستتاب. نعم. نعم. صحيح هذا يحصل هذا يكفر هذا لا شك والله لا شك هذا الذي يقتل هذا ما هو سب هذا لعن هذا أشد من السب والله إذا كان عندك ما يعني تثبت به البينة لكن الأولى أن يرفع أمر للسلطان خاصة في هذا الزمن لأن الأمور تلتبس وقد يعني يقتل على الملتوبة وقد تؤول وقد يستعملها أشخاص لأغراء ويقول سب النبي قتلته يكذب يعني فالأولى يعني يرفع أمر للسلطان لكن نقول هب أن مسلما أخذته الغيرة فقتل لا نقتل واضح هذا لكن لو جيت تستفتي نقول لا تقتل قتل للسلطان وليس له لكن لو لم يستفتي وأخذته الغيرة وقتل فإننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا فإن دمه هدر. نعم. كتاب الحدود باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن الجلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. الحدود جمع حد والحد في اللغة عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا هذا الحد. فحد الزنا حد زنا البكر مئة حد زنا الثيب الرجم وحد القذف 80 جلدة وحد الشرب 40 أو 80 هكذا. الحدود عقوبة مقدرة شرعا أما العقوبات التي ليست بمقدرة فإنها تعزيرات. العقوبات التي لم يقدرها الشارع فإنها عقوبات تعزيرية فيقال عزر ولا يقال أقيم عليه الحد. لا يقال أقيم عليه الحد إلا في العقوبات المقدرة. وهذا الحديث يدل على أن حد الزنا الجلد بالنسبة للبكر والرجم للثيب. والبكر هو الذي لم يتزوج أبدا ولو عقد ولم يدخل فإنه لا يرجع. ولا تحصل له الثيوبة إلا بعقد صحيح حصل بعده دخول صحيح. وقيل أن من تزوج الأمة لا يحد. وكذلك اختلفوا في المراهقة التي لم تبلغ، لو تزوج بها ثم زنى هل يرجم أو يدرى عنه الحد؟ أما إذا تزوج الرجل بنكاح صحيح ودخل بامرأته وجامعها ولا يكفي إغلاق الستور، إغلاق الستور وإرخاء إغلاق الأبواب وإرخاء الستور يوجب المهر ويوجب العدة والإحداد وما شابه ذلك، لكن لو أرخيت عليه الستور وادعى أنه لم يجامع وهي كذلك ثم زنى بعد ذلك فإنه لا يرجم، إنما يجلد لعدم اكتمال شروط الرجم فيدرى عنه الحد بهذه الشبهة. وفي هذا الحديث أن ما بني على باطل فهو باطل، لأن الغنم والوليدة التي أعطيت لزوج المرأة بنيت على باطل فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وردها إلى صاحبها. وفيه أن خلو الرجل بالمرأة يوجب الشبهة، لأن هذا الراعي الذي يرى عندهم الأجير لما خلى بامرأته زنى بها وهي راضية، فعلم الرجل بزنا الأجير بامرأته فاعترف واعترفت، فلما اعترف أمسك به حتى جاء والده فافتدى منه بمئة شاة ووليدة، ظنا منه أن هذا الفداء يمنع الحد عنه. فلما استفتى أهل العلم أفتوه بأن ليس على ابنه إلا الجلد والتغريب، وأن الرجم على المرأة لأنها ذات زوج ولأن الزاني بها بكر، الرجم عليها وعليه الجلد. قول الراوي وكان أفقه منه لأنه قال يا اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، والأصل أن المدعي هو الأصل أن المدعي هو زوج المرأة لأنه هو الذي زني بامرأته، لكن لما قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتابه وإذن لي يعني سأبين لك، وكان بيانه عظيما حيث شرح للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل وبينه بيانا شافيا كافيا، فلذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخصم لم يعترض. فلو قال قائل كيف يقضى النبي صلى الله عليه وسلم والخصم لم يتكلم، ما الجواب؟ سكوته إقرار لما تكلم به والد العشيش العجيز. فقال لا أقضين بينكم كتاب الله، المرأة الوليدة والغنم مرد عليك وعلى ابنك الجلد وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها هو وأهل الحي حتى ماتت. وفيه جواز نابة السلطان لغيره بإقامة الحدود كما هو حاصل الآن، لا يمكن للسلطان أن يقيم الحدود على في كل ناحية، لا، نوابه يقيمون الحدود ويقضون ويعلمون الناس. وفيه جواز الفتياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أفتوا مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها فتية موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا وصلت الحدود قام، أما إيه لا شك الحدود إذا أقيمت كفرت. نعم. شيخ ما يحكم بقول الذكر أنه لما دخل أرخى الستور يعتبر دخل بها؟ لا، الصحابة في مسألة إرخاء الستور بالنسبة للمهر أوجب المهر بالنسبة للدخول، واضح؟ كذلك هذا لا لا، هذا حد بارك الله فيك يجب القتل، لا بد من درء جميع الشبهات التي تكون حول هذا الأمر، لأن الثيوب لا تصلح إلا بالجماع، لا تكون إلا بالجماع. قال ما جمعت، أرخيت على الستور خلاص، وجب علي المهر، وجب علي المهر، لكن أنا كيف تحدونني وأنا لم أجامع، أنا لا أزال بكر، ومن دخلت بها لا تزال بكر. لكن الصحابة في مسألة إرخاء الستور هذا بالنسبة للمهر والعدة وما شابه ذلك. ولو قالت امرأته أنه جامع بعد إرخاء الستور وأنكر، أنكره أنكر قالت أنه جامع ثم زنى، أقول القول قوله، أنه صاحب الحق القول قوله. نعم. وعن عبادة الرجم أن يزني وهو ثيب، والثيب هو الذي تزوج بعقد صحيح، مثال ذلك يا صابر. وأنت الآن يعني من أمريكا عندكم ما يسمى بالفرند، فرند ها، بوي فرند وغير فرند. جاء رجل ومعه فتاة، أخذها عن طريق هذا الذي يسمى عندكم إيش؟ بالفرند، ثم أسلم هو وإياها، ثم زنى، لا نقيم عليه الحد، لأن ما هو فيه ليس نكاح، إنما هي علاقة أخدان، واضح؟ لكننا نأمره بتجديد العقد، فإذا جدد العقد وأصبح نكاحا صحيحا ثم زنى رجمنا. وهل تجدد عقود جميع الكفرة؟ لا. أما من عقد حسب العقود التي يرونها هم في دينهم فإنه لا يلزم تجديد العقود. أما ما ظهر في أوروبا الآن من تركهم للعقود التي على أديانهم واللجوء إلى هذه يعني الأمور، أمور الصداقة، فهذه في الحقيقة الأظهر أنه يلزم فيها تجديد العقود، لأنها عقود ليست على أديان اليهود والنصارى، إنما هي محدثة كعلاقة الزنا والسفاح وما شابه ذلك. هنا عندنا في أمريكا امرأة أسلمت وزوجها كان كافر، ولا أدري بعد كم وقت يعني، وبعد وقت يعني هي قالت لزوجها يعني خلاص لا تمسك. ولكن والحمد لله بعد ذلك هو أسلم. ولكن السؤال في هذه المدة يعني مثلا هي أسلمت اليوم ورجعت إلى بيتها ومعها زوجها وفي علاقات، هل تأثم؟ تأثم على العلاقة هذه، تأثم. لكن لما أسلم وعاد لها أقول الزواج صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد زينب على زوجها بنكاحها الأول بعد 6 سنين. نعم. من بيش شبهة؟ لا شبهة، أقول يعني جامعها بشبهة النكاح الأول. بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت قبل زوجها 6 سنين لكنها لم تتزوج، فلما جاء زوجها رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. اي لا شك، لما اذا اسلم يبقى على عقوده الصحيح، فاذا زنى يرجم. نعم اكمل يعني. احسنت، اذا تزوج بنكاح صحيح ودخل بامرأته وجامعها ثم طلقها وزنى فانه يرجم، لانه قال له ثيب. كالمرأة اذا دخل بها ثم طلقت، هل يقال بكر ولا ثيب؟ لو زنت ترجم. نعم. وعن عبادة بن الصامت تركها من يقرأ عندك الترمذي؟ سم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام محمد بن عيسى الترمذي في سننه في كتاب الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياسن، قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأل فقال 20 سورة من المفصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. هذا حديث حسن صحيح. نعم، يجوز أن تقرن بين سورتين في ركعة، تقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى تقرأ، يعني يجوز لك هذا. نعم شيخ، بالنفل والفرض والله لا، الظاهر أن هذا في كان في نافلة، الذي يظهر أنه في نافلة، لكن يجوز في الفريضة أن يقرن بين السورتين أحيانا، لما في الصحيحين حديث عائشة أن رجلا كان يقرأ بأصحابه فيقرأ الفاتحة وسورة والإخلاص، هذا يجوز أحيانا. نعم. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. هذا حديث حسن صحيح، متفق عليه. عادة أن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن صحيح في الغالب أنه متفق عليه أو في أحد الصحيحين، وبعض الناس يأخذ بظاهر هذا الحديث أنه لا تحسب إلا خطى المجيء، وجاء في الصحيح أن رجلا قال إني لا أحتسب على الله ذهابي وإيابي، فقال له ما احتسب، فخطى المجيء والرجوع محسوبة. واضح؟ نعم. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق ثقة. نعم. هكذا عندك معلق عليها أحد؟ أعد الإسناد يا أخي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير البصري ثقة. عجيب والله. هل ثقة من الشيخ ولا من الترمذي؟ هذا السؤال. نادر بالعادة الترمذي يذيل، لكن هل مر معنا عاد كلمة ثقة ضعيف بين القوسين إلا هذه؟ ما مر معنا. إيه؟ فالذي يظهر أنه عندك ثقة أنت ولا ما عندك شيء؟ لا ما أنت معنا. ما أدري والله، لعله من الترمذي أن الرجل يمكن غير معروف أراد أن، لكن يعني أنا أول مرة، إيه أول مرة خلك هناك راجحة، أول مرة أسمع من الترمذي يعني يذكر الكلام هذا. نعم، بالعادة يذيل يعني في نهاية الحديث يقول فيه كذا. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. لا بس إن صلى في بيته وإن صلى في المسجد. إيش قال على الحديث هذا حسن الشيخ؟ نعم. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. من يقول هذا؟ ترمذي. ترمذي. ترمذي. نعم نعم. لأنه ما يعني ما ورد شيء. لكن نعم. قال وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخر. نعم. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. هذا هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ في تفصيل. إن كان الرجل عليه جنابة سابقا ولم يغتسل منها وجب عليه الاغتسال، وإن كان ليس عليه جنابة واستحب له أن يغتسل. وهل يدخل الإسلام قبل الاغتسال؟ نعم يدخل في الإسلام قبل الاغتسال، لكن يؤمر بغسل شعره ورأسه وثيابه. نعم. شيخ العلة أنه جنوب. اختلف، قيل أنه لعله كان جنوبا، وقيل العلة أن بدن الكافر نجس، فلما اغتسل فلما دخل بالإسلام كان لابد أن يغسل بدنه ويغسل أثر الكفر. الشاهد قيل العلة عبودية، والذي يظهر أنها فيها نوع من التعبد لله عز وجل. نعم. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حسن الشيخ الحديث صحيح صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة

والله أعلم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بول الجاري وينضح من بول الغلام. ما الفرق بين النضح والغسل؟ النضح أخذ اليسير من الماء ونضحه على أثر البول، أما الغسل فلا بد فيه من المبالغة والماء بعد الماء والفرق. والعرب بلغتهم يفرقون بين النضح وبين الغسل. الغسل يحتاج إلى متابعة وإلى فرك ودلك، والنضح هو كالرش لكنه أكثر من الرش النضح. نعم. باب ما ذكر يرش يعني بمعنى ينضح. نعم. باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، قال فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. اللهم صل على محمد. هذا حديث متفق عليه، حديث جرير، وهو رافع للخلاف الذي كان بين الصحابة، لأنهم ظنوا أن آية الوضوء ناسخة لآيات التيمم، وأنه لا تيمم بعد نزول آية الوضوء. فلما جاء جرير وقال لم أسلم إلا بعد المائدة، وقد مسح على خفيه، علم أن حكم المسح باقي، وهو 3 أيام بليلهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو من يسر الله على خلقه ومن التيسير ورفع الحرج الذي جاء في شريعة الإسلام، لأن غسل الرجلين مع الاستمرار خاصة في فصل البرد والسفر يحدث مشقة. انظروا إلى عظمة التيسير، لو كنا مأمورين أن نغسل رؤوسنا كغسلنا لأيدينا ووجوهنا وأرجلنا في كل وضوء ألا يلحقنا حرج؟ لو كل مرة لازم تغسل رأسك يلحقك حرج؟ نعم يلحقك حرج، وقد يلحقك مضرة ومرض كل وقت بتغسل رأسك، وخاصة أنهم كانت لهم شعور، فرفع الله عز وجل الحرج بأن جعل الرأس يمسح وما سواه من الأعضاء توسل. وجاءت السنة بجواز المسح على الخفين تيسيرا على الأمة. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسر النحوي عن خالد بن زياد نحو هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. باب في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. بارك. نعم. أحد عنده سؤال؟ عطوا صابر يا صابر. وضوء في فروضها يعني غسل اليدين يعني قبل المضمضة. ايه سنة غسل اليدين قبل المضمضة سنة. ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه 3 عليه الصلاة والسلام كما وصف عثمان رضي الله عنه. نعم. شيخ حسن لك رسالة من الجزائر تقول هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة في المسجد أي بعد صلاة الجمعة؟ لا، لعدم ثبوت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة. هو مسألة خلافية، هي مسألة خلافية، لكن ما دام أنها لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن تصلي الجمعة إذا صلت مع الناس، فإذا جاء العصر صلت ركعتين إذا كانت مسافرة. أما إذا لم تصلي مع الناس الجمعة جاز لها أن تجمع الظهر والعصر ركعتين ركعتين. نعم. شيخ صلى الله عليك، امرأة تقول وعدت الله ألا تركب مع أخيها في سيارته ثم هي ركبت، هل عليها كفارة؟ عليها كفارة، طعام عشرة مساكين. نعم. صلى الله عليك، أخت تسأل تقول أن عمتها مشعوذة، هل يجوز قطع الصلة بها خوف من ضرر يلحقها؟ لا شك يجب عليها أن تقطع الصلة بها فورا، ولا لا تسلم عليها ولا تبدأ بسلام ولا كلام ولا اتصال ولا مهاتفة، وأن ترفع أمرها للسلطان ليقيم عليها الحد. نعم. سألك سؤال يسأل يقول الصاع المعتبر فيه الوزن أم الحجم؟ لأن نجد فرقا بين صاع الشعير وصاع التمر مثلا. لا، الصاع المعتبر هو الصاع الذي يكون أو يمتلي إذا وضعت فيه أربعة أمداد، أو جاء رجل معتدل الكفين فملأ كفيه أربع مرات ووضعها في إناء، هذا هو الصاع، إذا امتلأ هذا هو الصاع. نعم. سألك سؤال يقول هل في فرق بين الساحر والمشعوذ؟ لا، هي أسماء لمسمى واحد. نعم. انتهى شيخ. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Gracias.